لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. الدراهم أربعة، طبعا لا يقصد الدرهم الدرهم، لكن يقصد الأموال. المال أربعة أنواع: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم. اكتسب بطاعة الله عز وجل كالجهاد في سبيل الله وما فيه نفع المسلمين وكل من ينصر الدين، فيحصل من وراء ذلك كسب له. يقول: والذي يظهر والله أعلم أن الذي يعمل عملا مباحا يعف به نفسه، ينوي بذلك أن يعف به نفسه عن سؤال الناس وأن ينفق ما وجب عليه من النفقات، فهذا الاكتساب طاعة. والله أعلى وأعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، حبال بتاعته فيحتضب، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خير له من أن يسأل الناس. فإذا هذا خير. وكذلك لما مر رجل في نشاط وقوة فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج يسعى على والدين كبيرين أو أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج على عيال يكفيهم أو ينفق عليهم فهو في سبيل الله، وإن خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء ومفاخرة ففي سبيل الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان بيكتسب المال إزاي؟ ده متعلق بجزئين: بطريقة الكسب والنية عند الكسب، حتى يكون طاعة لله سبحانه وتعالى، ينوي أي صورة من هذه الصور. فإذا كان كذلك والعمل مباحا والعمل حلالا كان ذلك في سبيل الله. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، فكون الإنسان يعني لا يكتسب إلا بعمل يده فذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا شيء محبوب ليس مباحا مستوي الطرفين. قال: ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم. درهم مال يعني اكتسب بمعصية الله، كمهر الزانية وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأكل الربا وأخذ الرشوة والميسر والقمار وتجارة الخمر والمخدرات وبيع الميتة والخنزير والأصنام يعني التماثيل، لأن الأحاديث وردت في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فثمن المخدرات وكذا ثمن ما حرم الله من السموم أن يتناوله الناس كثمن السجائر، فإن هذا إذا ربح من هذا فإنه يكون قد ربحه من معصية الله. وكل تجارة محرمة السجاير ليه؟ علشان هي من السموم، فيها 85 مادة سامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. تماثيل، مش انا جبت كاسات تماثيل دلوقتي؟ مش هي مش ماشي، بس انت دي تضرك فقط، يضر يعني التجارة فيها. وكذلك التجارة المبنية على الغش وعدم الوفاء بالعهود والعقود. يعني الواحد بيشتغل عند واحد يسرقه، ما يعملش الشغل مظبوط، بدل ما يحط في المون مثلا الكمية المطلوبة تتحط، يحط نصها وياخد النص التاني، او يحاسبه على غير ما يستحق، او ان هو لا يتقن العمل الذي يعمله، يبيع له حاجة فيها عيوب، او يغشه يبيع له حاجة ظاهرها كويس وباطنها ايه اصابته السماء، زي الرجل الذي كان يبيع الطعام اللي بره ناشف واللي جوه مبلول، المبلول ده هيبوظ او يفسد. فقال يا رسول الله، فقال ملا يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال يا رسول الله اصابته السماء، الدنيا شدت عليه. قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، او من غش فليس منا. ما انا قلت والله العظيم، مش انا قلت كده ثمن الكلب ليه بقى؟ علشان تجارات الكلاب المنتشره، عشان الناس اللي بيشتروا الكلب ويبيعوه 15,000 و20,000 و60,000 و100,000، يعني نتيجة الخبل الجنون. وكذلك كل ما أعان على معصية الله، يعني يدخل في مهر الزانية أو يشبهه، رقص الراقصة وغناء المغنية والموسيقى من الذي يؤدي الموسيقى، يكتسب بالموسيقى أو يكتسب بالرسم أو ما يسمونه بالنحت، كل ذا من صناعة التماثيل إذا كان ذلك في رسم وصناعة ما فيه روح، أو أنه يكتسب التمثيل الذي يترتب عليه من أنواع المفاسد، والله أعلم. كنت بسمع فتوى أو حوار كان بين الشيخ المسير رحمه الله وبين واحد اسمه محمود سعد أظن، فبيقول له يعني فضلت الشيخ يعني الفن حرام؟ فقال له: كل واحدة تطلع متبرجة مع الريا شعرها فلوسها حرام. قال له: ياها، طب هنعمل ايه في وكل في بتاع فيها يعني تبر يعني موسيقى وفيها معاني فاسدة فلوسها حرام؟ قال: كل دول حرام فلوسهم؟ قال له: اه. قال له: هذه المصيبة ولا خربت ولا مش عارف ايه. لان ولك عدم الوفاء بالعقود، عدم الوفاء بالعقود، لما يكون العامل مثلا مطلوب يشتغل من الساعة 2 للساعة 8 وفي عمل بيتعمل فعليا، يوم يزوغ وينام ويمشي بدري، يوم الناتج في الاخر يطلع بشغل بتاع ايه 3 ساعات 4 ساعات، هو عليه شغل 6. لما كانش عنده شغل زي المدرسين اللي في الصيف ما عندهمش شغل ومفيش طلبة، لا نكلفهم أن يذهبوا، لأنهم إنما يأخذون الراتب على منفعة المسلمين، لا مجرد التواجد الذي لا فائدة منه إلا الغيبة والنميمة وكثرة الكلام الفاسد، فضلا عن الاختلاط بقى. قال: وأخرج درهم اختسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله. يعني إيه أخرج في معصية الله؟ يعني عمل بمعصية، راح علشان شرب اشترى بي خمرة، اشترى بي مخدرات، اشترى بي سجاير، اشترى به او راح دفعه عشان يروح ملهى ليلي علشان يتفرج على الرأس والبتاع، دخل السينما عشان يتفرج على افلام فيها نساء عاريات. هتقولي: لا طب انا مش دخل اتفرج على نساء عاريات، انا عايز القصة. طب بس انت غصب عنك هتسمع الموسيقى وغصب عنك حقيقة هتتفرج على نساء العاريات. ما مش هنقول ان الكلام ده ممكن. وكذلك ما انفق في معصية الله سبحانه وتعالى، ما كل ما يعني كان سببا لنيل شهوة محرمة، كنقول مثال يعني هيشتري باقات مثلا عشان يخش على المواقع الإباحية، او الفلوس دي انفقت في حرام، انه جايبه عشان يعمل ايه؟ جايبه عشان يكلم بنات ويوقعهم ويسجل لهم ويعمل لهم. جاب واحد اخترع طيارة عشان تلف على الشبابيك بالليل والبلكونات، وطيارة فيها كاميرا، ها، عشان على الجيران عشان تتصور له الستات وهم عريانين في بنها. ها تقبض عليه. في ناس بقى تقول لا بريء، وناس تقول لا مش عارف ايه ده الكاميرا متعطلة، الا ان هو واحد بيقول مسك بتاع الطيارة من البلكونة بتاعته. فواحد بيعمل اختراعاته هو عشان ايه؟ اقول لكم الناس اللي عملت اختراعات لقتل الناس، يعني لنشر الكفر والضلال، الكتابة الروايات المحرمة، شراء الروايات المحرمة، شراء كتب البدع والضلال، ناس تروح تشتري قواعد العشق الأربعون، أو ده أنفق درهم أنفق في معصية الله، يشتروا كتب المثنوي المعنوي بتاع جلال الدين الرومي، ولا كتاب ابن عربي بتاع الفتوحات المكية اللي مليانة كفر وضلال وقلة أدب. فمثل هذا كله درهم وضع في معصية الله. ما يدلوش كل واحد يعني أعان غيره على معصية الله، يبقى لا يجوز له ذلك، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. قال ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، بل هو في الحقيقة هو من الدرهم الذي اكتسب في معصية الله وأنفق في معصية الله. يعني ناس تعمل يتكسبوا من هم ايه بلطجية، اللي يعوزهم في الخناقات ايه يأجرهم، يعني النفر بكذا احنا هناخد كذا عشان نجيب لك الحاجة دي، او ساعات بقى يعني تكسبهم شر من ذلك، يقولوا له ايه احنا يعني احنا عايزين كذا عشان ما ناخدش منك الحاجة بتاعتك، عشان حكيت لكم لسه الرجل الاخ اللي كان اللي ولع فيهم الأنبوبة أيام الثورة، طب أنتوا كنتوا بتاخدوها ليه؟ عايزين تاخدوا بتاع ليه؟ يقول لك أصل إحنا مقسمين الشوارع على بعضنا، كل واحد مجموعة بلطجية يروحوا يلاقوا أرض ياخدوها ويعملوها، اغتصبوا أرض مسلم ويقول لك إحنا يقعدوا فيها، يا هنبنيها إحنا وبأسعارنا إحنا، يا إما ما أنتش هتعرف تعملها. وكذلك ما أنفق في أذى مسلم، يعني واحد بيدي فلوس لناس علشان يأذوا إيه؟ واحد مسلم في ماله أو في نفسه. وكذلك كل مهن الظلم إذا كانت على سبيل أذية المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن وقتها، فمن أدرك ذلك فلا يكون لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. الجابي ده واحد بيجمع الأموال وبالباطل، يعني طب لو هو بقى عايز يخفف على المسلمين يبقى ذلك بنية حسنة وعمله يكون جائزا أو مشروعا إذا فعل ذلك فعلا. وأما إذا كان إنما يريد أن يغصب الأموال او ان يتكسب بظلم الناس، يعني يقول لك كل حاجة بالواسطة بالفلوس، شغلته هو ان هو يتوسط عشان ياخد فلوس في قضاء مصالح الناس، اذى مسلمين. وكذلك من يعني ينفق هذا المال لكي يؤذى مسلم في ماله او في دمه او في عرضه، ونعوذ بالله من ذلك. واسطة في ايه؟ التطويع مثلا ايه التطويع دي؟ كل الرشوة حرام الا واحد مظلوم لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه الا بذلك يبقى يجوز له ان يدفع، ولكن هو لم يؤذي مسلما. قال: ودرهم اكتسب بمباح وانفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا، فانه اذا اكتسبه بمباح بنية حسنة كان ذلك مثابا عليه، كان من خير الدراهم. واما اذا كان لا يفكر في طاعة الله، هو عايز فلوس، عايز يحب كده يبقى معه فلوس كتيرة، بس يقول لك مش هاخدها من حرام، مش حاسرق، بس هو مش بيفكر ان هو بيعمل الكلام ده تقربا الى الله، انه بيكتسبها عشان يعف نفسه، بيكتسبها عشان ينفق على اولاده وزوجته، بينفقها عشان يعني يسعى على والدين كبيرين او يسعى على ارملة ومسكين. لا، هو مش ناوي الموضوع ده، هو بيكتسبه عشان عايز فلوس، وبيصرف مش في دماغه برضه انه بينفق في شهوة يعف بها نفسه عن الحرام. يعني بياكل اكل طيب عشان ما يحتاجش ان هو ايه ياخد اكل من يعني يسرق اكل من الناس، وبيتزوج عشان يغض بصره ويحفظ فرجه عن الحرام، ده هياخد ثواب. طب لو واحد بقى قضيته ايه؟ اللذة فقط، ان هو عايز الشهوة فقط، هذا لا له ولا عليه، طالما انها كانت في حل. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارأيتم ان وضعها في حرام ايكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك ان وضعها في حلال يكون له فيها اجر. لماذا؟ لان ذلك يمنعه من الحرام، يكفه عن الحرام. يقول: هذه اصول الدراهم، اصول الاموال يعني، ويتفرع عليها دراهم اخر، انواع اخرى من الاموال، منها درهم اكتسب بحق وانفق في باطل. اشتغل شغله كويس، راجل تاجر مثلا، بس بيجي اخر النهار ويقعد يلعب قمار، او بيقعد على القهوة يلعب طاولة، او بيقعد يعني بقى يروح الاماكن الفساد، وهو راجل تاجر او راجل دكتور او راجل مهندس، شغلته حلال، بس بينفق المال في ايه؟ في حرام. ياخذ ذنب على الانفاق وان لم ياخذ ذنب على الايه؟ على الاكتساب. ودرهم اكتسب بباطل وانفق في حق فانفاقه كفارته، ده اذا نوى. والا فلو بيسرق من هنا عشان يروح يتصدق على الناس من هنا، هذا لم يقبل. يعني ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واحد بيشتغل بتجارة المخدرات وبعد كده يبني جامع، لا يقبل. امتى ما يبقى انفاقه كفارته؟ تاب الى الله عز وجل، ويعني المال اللي كسبه بباطل ده زي واحد كان حاطط فلوس في بنك ربوي وبعدين تاب الى الله عز وجل. طب الفلوس دي هينفقها ايه؟ هينفقها في مصلحة، في فقراء، مصلحة المسلمين، ارامل، يتامى، مكان فعلا الناس محتاجة مسجد فيه، او تجارة مخدرات زي ما قلنا، وخلاص الفلوس الناس خدت ومشيت ولا دخل له بها، واراد ان يتوب. كل المال ده لابد ان ينفق في مصالح المسلمين، فيما فيه منفعة. فهذا الامر هو الذي انفاقه كفارته. واحد غل من الغنيمة وتاب الى الله عز وجل، يقوم الجزء اللي غله ده والقيمة اللي غلها يتصدق بها عن الغانمين، عن اللي هم كانوا شركاء معاه. واحد ظلم في المواريث، والمواريث دي بقى لها 3 اجيال ومحدش عارف توزعوا فين، وهو كان العيلة بتاعته دي واخده ميراث من ولاد عمهم زيادة عن حقهم، ومش عارفين يوصلوا للناس بعد ما سافروا وبعدوا وتفرقوا، يبقى يتصدق بها عنهم ربنا يوصلها لهم. دي انفاقه كفارته. ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته ان ينفق في طاعة الله. الشبهة دي بقى مش حرام مقطوع به، لكن مال الناس بتقول يجوز وناس بتقول لا يجوز، وهو نفسه ما عندوش ترجيح وما يعرفش مين الارجح من اقوال العلماء، فده الاحوط له ان هو ايه يتصدق وينفقه في الطاعة. برضو دي كفارته، دي ما ما ما يعني الصح نقول فالاحوط له، لان الشبهة اللي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بس ده ما يبقاش ان هو ارتكب حرام الا لما يكون وقع في الحرام، لا في الايه لا في الشبهة. طب الشبهة دي يعني فيها ايه؟ واحد بيقول له حلال تاني بيقول له حرام، يقال عنده علم هو هيبحث ويصل الى الحقيقة يجتهد، ما عندوش علم هيعمل ايه؟ هيقلد اوثق العلماء عنده، مبقاش عارف ان راجل مفتي ضلالي ويفتي بالباطل ويقول لهم ما فيش مشكلة لما الستات تطلع عريانة في المسلسلات، بس بلاش بقى يكونوا يعني اباحية او يعني خليها نص نص يعني. يقولوا له ليه طيب يا عم الشيخ؟ يقول لهم عشان ما هيبقى في دراما ازاي؟ نعوذ بالله. واحد يقول لك انتوا ايه المساجد اللي فيها قبور مستحبة ده مرتبه ده حرام. طب هو الراجل دلوقتي يبقى انت عارف كده وبعدين تقول لي ده هو وقف تاني بكده يبقى خلاص ما فيش مشكلة. قال لك بس كل البنوك شغلها حلال، وانتوا عارفين ان هم ناس مش كويسين، ان اللي بيفتي بذلك ليس طيبا، ده ما ينفعش تاخد فتوته وتقول عليها فيها ايه، هي فيها شبهة بالنسبة لك، بس دي مش ضعها في رقبة عالم تصبح سالك، ده انت تاخد ذنب اذا اتبعت المفتي الماجن والمفتي غير الورع حتى ولو كان عنده علم، فضلا ان يكون ما عندوش علم ويفتي بالجهل والباطل. لكن اتنين علماء بالنسبة له هو يثق فيهم واختلفوا عليه، فواحد قال له المكسب ده حلال والتاني قال المكسب ده حرام، فهنا يتقي الشبهات وينفق هذا في طاعة الله. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه، اللي جاي واللي رايح، داخل منين من حلال ولا من حرام ولا من شبهة، وطالع فين في حلال ولا حرام ولا في شبهة. فكذلك يبقى معذور، لا يخرج اللي هو الحرام الحرام يطلعه. قال وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا حديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة، دي على فكرة هي نفس اللي قبلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، في سؤالين على المال، وعن علمه ماذا عمل به. نسأل الله أن يرحمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.